والدي أنا ذكرت هذا في كتابي، هذا والدي للعبرة فقط. وأقول في صباح اليوم الذي توفي فيه بعيد طلوع الشمس كنت في الغرفة الأخرى مع ثل من الإخوة والأطباء، وإذا لي أسمع صوته يناديني باسمي صوت عالي. خرجت وإذا به جالس على السرير هكذا مستوفي، ظننت أنه يريد أن يخرج إلى الحمام. نعم. وأخذ يحدثني لكن شفتاه تتحركان ولا أسمع صوته. خلاصة نظرت وإذا علمت الله الحمد لله ملك الموت قال له نادي سعيد حتى لا أفاجأ بأنه رحل قبل الوداع. علمت هذا يقينا فناداني. لما رآني وجيت أشار إلي نعم وعاد، فاستلقى على سريره. ما هي إلا لحظات، وأسلم الروح وأسلم الروح. يا أخوانا لكن ده مسألة بإيدنا، ليش نشتري عذاب الجبال لا تستطيع أن تتحمله؟ لماذا أنت تستطيع أن تكون ممن قال الله عز وجل عنهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، هذا عند الموت، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أي أنت هذه البشرى وأنت في آخر لحظات وجودك في دار الدنيا. اطمئن، بشرك بإلك الملك، بشرك أنت من غفر الله لهم، أنت من صحائفه بيضاء، لكن تفرح فرح بعمرك ما فرحته. حدا بيبيع هذا الفرح بعذاب لك؟ سبحان الله. الله